والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، قال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفق العلماء والمؤرخون على تحديده اتفاقا جازما، ولكن أقوال في الباب كما ذكر الشيخ هنا أنها في شهر ربيع الأول عام الفيل، والمقصود به العام الذي غزا أو أتى أبرهة الحبشي بفيلته إلى مكة قاصدا الاعتداء على الكعبة وهدم الكعبة، واشتهر هذا العام بعام الفيل الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه مكة وبيته الحرام بأن أرسل على أبرهة ومن معه الطير الأبابيل، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فاشتهر هذا العام بعام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه. وهناك أقوال أخرى، قيل اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل اليوم الثاني عشر، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عام، قال بعضهم بأربعين عام. ويستفاد من ذلك خطأ من يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم من جهة عدم ثبوت أصلا يوم لمولده عليه الصلاة والسلام. الثابت في صحيح مسلم هو تحديد اليوم، أنه يوم الاثنين، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. أما غير يوم الاثنين، يعني تحديد التاريخ تحديدا، لم يتفق عليه، وهذا يؤكد خطأ من يحتفل بهذا اليوم، وأصبحوا يحتفلون بيوم متفق على أنه يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على أن يوم وفاته صلى الله عليه وسلم هو يوم الثاني عشر من ربيع الأول، واختلفوا في يوم مولده، ويؤكد ذلك يعني خطأ هذا الأمر وأنه بدعة منكرة. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وتكاد تجمع كلمة العلماء أنه في شهر ربيع، ولكن اختلفوا في تحديد اليوم. قال: ومات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا، وقال بعضهم: مات أبوه وهو ابن سبعة أشهر، قال بعضهم: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة، منطقة بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري، وأبو عبد الله الزبير بن بكار هو مؤرخ قريش، وله كتاب شهير باسم نسب قريش مطبوع، وهو من نسل الزبير بن عوام رضي الله عنه، ومعروف اعتناؤه بأنساب قريش وتاريخ قريش. توفي عبد الله، يقول أبو عبد الله الزبير بن بكار: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. طبعا هذه الأقوال أقرب الأقوال وجمهور العلماء على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وممن رجح هذا القول الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الذهبي وابن حجر وابن الجوزي وجمع من أهل العلم رجحوا أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل لم يولد بعد، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، وأمه ماتت وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، قد ماتت في مكان بين مكة والمدينة يسمى الأبواء، حيث كانت راجعة به عليه الصلاة والسلام من عند أخواله بني عدي بن النجار، وقد زارتهم في المدينة وماتت في الطريق عند عودتها من المدينة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، رواه مسلم. وطبعا بعد وفاة أمه تولت تربيته وحضانته أم أيمن الحبشية واسمها بركة رضي الله عنها، قد أسلمت وكانت به برة رحيمة رضي الله عنها. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أعتقها، كان عليه الصلاة والسلام يصلها ويتلطف معها ويحسن إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قل: وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. وهذا يظهر لنا نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، توفي أبوه وهو حمل، ثم توفيت أمه وهو ابن 4 أو 6 سنين على القولين. قد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. امتن الله عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام بأن وجده يتيما فآواه. أما مسألة إسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم من عدمها، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعضهم من يقول إنهما ماتا كافرين، واستدل بحديث أبي وأبوك في النار الذي قال الرجل، وكذلك استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وقال بعضهم بل هما من أهل الفترة، يعني قد يقبل الله عز وجل منهما إسلاما أو دينا لأنهما من أهل الفترة. ونحن نقول نرجو ذلك، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك، والله أعلم. طيب، ثم قال: وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب. وثويبة مولاة أبي لهب، أبو لهب كما تعلمون عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اعتقها أبو لهب فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خفف عنه يوم الاثنين في عذاب جهنم والعياذ بالله، لأنه اعتق ثويبة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثويبة قد اختلف في إسلامها، هذه المرضعة أول من أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إنها أسلمت وقيل لم تسلم. وعلى كل حال قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلها بالهدايا والعطايا بعدما كبر عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا أنها مسلمة أو غير مسلمة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلها لأنها أمه من الرضاعة، وهذا فيه وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع من أحسن إليه ولو كان شيئا يسيرا. وقد توفيت سنة 7 من الهجرة، وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب. فحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة. وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أيضا هو رضيع النبي عليه الصلاة والسلام وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهم الثلاثة ثويبة. فإخوان النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أبو سلمة وهو زوج أم سلمة رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه. يقول أرضعتهم بلبن ابنها مسروح ابن ثويبة. كما تعلمون أن المرأة لا ترضع إلا إذا كانت قد ولدت، فترضعهم بلبن ابن لها. فابنها مسروح هو أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. قال وأرضعته أيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وحليمة السعدية كما تعلمون من بني سعد، يعني من أهل المناطق التي هي قريبة من مكة، وقد استفاض أنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث في بني سعد حادثة شق الصدر التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في كتب السير، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد قوي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ورأت واسترضعت في بني سعد ابن بكر، بني سعد بن بكر إلى يرجعون إلى هوازن، بني سعد بن بكر من هوازن هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال رحمة الله عليه فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، والعرب إذا حبت شيئا أو إذا شرف الشيء كثرت أسماؤه كما يقول. روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. وهذا الحديث المتفق عليه فيه 5 أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. الأول محمد وهو اسمه الذي اشتهر به، وهو مأخوذ من الحمد، لأنه عليه الصلاة والسلام قد جمع المحامد والمحاسن عليه الصلاة والسلام. وأنا أحمد مشتق أيضا من الحمد، قد سماه الله سبحانه وتعالى محمدا في القرآن 4 مرات وسماه أحمد في القرآن مرة واحدة. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، من أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي، لأنه قد محى الله سبحانه وتعالى الكفر ومظاهره بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالأصنام لما هدمها عليه الصلاة والسلام وأنار الجزيرة العربية وأنار قلوب الناس بنور الإسلام والإيمان بعد ظلمة الكفر، ومحى الله عز وجل به ظلام الكفر. وأنا الحاشر الذي حشر الناس، هو آخر نبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعقب أمته الحشر، الحشر الذي يحشر الله عز وجل به الناس يوم القيامة يأتي بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي. مقفي أي أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. نبي التوبة أي أن الله سبحانه وتعالى قد فتح في أمة النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة بما لم يفتحه على من سبق، لأن بني إسرائيل كما تعلمون كانت توبتهم أحيانا تأخذ يعني شكل قتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. أما التوبة في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهي أيسر ما تكون، ولا تحتاج إلى أحد ولا إلى وسيط ولا إلى مشقة، بل فقط تلجأ وترجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فدينه دين التوبة، وهو نبي التوبة عليه الصلاة والسلام، ونبي الرحمة كذلك، قد جاء بالرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي رواية: ونبي الملحمة. والملحمة يعني الحرب، النبي عليه الصلاة والسلام نبي رحمة ونبي حرب أيضا، فهو نبي رحمة لعموم الناس، ونبي حرب وملحمة للمعتدين المجرمين الذين يستحقون ذلك. رواه، قال: صحيح، رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر، وقد علمنا معناها، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشفاعة الكبرى قد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي الناس إلى نبي بعد نبي، فيأتون إلى آدم عليه السلام: قل يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون له نفس الكلام: إنك يا نوح، إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول نفس كلام آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت ربي ما ليس لي أن أسأله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا من إبراهيم إلى موسى إلى عيسى عليهم السلام جميعا كلهم يمتنع، حتى يأتي عيسى عليه السلام ولا يذكر ذنبا، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يذكر ذنبا. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقولون له نفس الكلام، فيقول: أنا لها عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: فآتي ربي فأقع ساجدا بين يديه، ويفتح الله لي من المحامد ما لا أعلمه الآن، حتى يقول لي ربي عز وجل: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع. وهذا مقام عظيم جدا، تراجع عنه كبار الأنبياء حتى ناله النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن الله سبحانه وتعالى للخلائق ببدء يوم الحساب، ببدء الحساب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وكنت إمام المرسلين. وكان إمامهم عليه الصلاة والسلام في الإسراء لما أمهم في بيت المقدس، وصاحب شفاعتهم في يوم القيامة. يقول: وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أنه نبي الرحمة ونبي الملحمة، كذلك هو بشير للمؤمنين المتقين الطائعين، يبشرهم برحمة الله ويبشرهم بنعم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ونذير للعصاة والمقصرين ينذرهم عذابه سبحانه وتعالى، ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. كل هذه أوصاف وصف الله سبحانه وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول سبحانه واصفا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك جاءت أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، منها السراج المنير المذكر، الرحمة، النعمة، الهادي، الشهيد، المدثر، المزمل. وهذه استنبطها الفقهاء من القرآن والسنة، وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري، وساق الحافظ أبو بكر ابن العربي في شرحه على الترمذي المسمى عارضة الأحوذي ما يقارب 64 اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وعددها في شرحه فيما يقارب 7 صفحات مشروحة يعني معانيها. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أن أغلب أسماء النبي عليه الصلاة والسلام هي للصفات أقرب منها للأسماء، أي أقربها أغلبها صفات. ثم قال رحمه الله: فصل. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب. فقد أجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدنس بدنس الجاهلية بشيء، لا بعبادة أوثان ولا بفجور ونحو ذلك، وهذا محل إجماع حتى عند المشركين. قال: ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ينبغي أن يعتنى به ويعني يستوعب أن النبي عليه الصلاة والسلام نبوته بالنسبة لنا يقين لا يقبل الشك، أمر واضح. وإن كان يلبس على بعض الشباب أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش ضمنكم أنه صادق وما أدراكم أنه صادق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقه وما أتانا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أصدق مما نراه بأعيننا. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشهادات قبل أن يدعو أهل قريش، لما جمعهم كما في البخاري، جمع قريشا حتى لم يبق منهم أحد، صعد، وهذا سيأتينا إن شاء الله، على جبل الصفا قرب الكعبة، وقال: يا قريش، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تأتينا أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم والله ما عهدنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فثبتهم ثبت شهادتهم بصدقه أنه لم يؤثر عنه أن يكذب مرة من المرات، دعاهم إلى الإسلام. فقال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فهذه الأمور ونشأة النبي عليه الصلاة والسلام من أبرز دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحه في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في شبيبته كان ينقل الحجارة لبناء الكعبة لما هدمت، فقد هدمت الكعبة عدة مرات، من ضمنها مرة في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادت قريش أن تبني الكعبة وبنتها، وساعدهم النبي عليه الصلاة والسلام في بنائها، فكان يحمل الحجارة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. كان لابس إزار وكان عاري الصدر، فكانت الحجارة تؤثر على كتفه، فعمه قال: انزع الإزار وضعه على كتفك حتى لا تؤثر الحجارة فيه. فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، فما رؤي بعد ذلك عريانا عليه الصلاة والسلام. وهذا من عناية ربه سبحانه وتعالى به، أنه لم يكن حتى ما يفعله عادة الشباب في ذاك الوقت من عدم الاعتناء بستر العورة، خصوصا أهل مكة البلاد الحارة ما كانوا يعتنون بستر العورات، بل كانوا يطوفون عرى كما تعلمون نساء ورجالا، ومع ذلك لم يعهد عنه عليه الصلاة والسلام أنه رؤي عريانا قط. يقول: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى. بصرى منطقة في الشام في أوائلها. فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته. قصة بحيرة الراهب جاءت في كل كتب السيرة طبعا، ووردت في سنن الترمذي باختصار، وكذلك في مستدرك الحاكم، وقد ضعفها جمع من أهل العلم وصححها آخرون. فعلى ضعفها لا إشكال في ذلك، وعلى صحتها فلا إشكال أيضا، من جهة أن بعض الناس زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالقرآن من الرهبان. طيب، فنقول لهم: هذه القصة لم تصح عند كثير من العلم، فإن وعلى فرض صحتها فلا مطعن فيها في القرآن ولا مدخل فيها لذلك. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى ببحيرة 12 سنة، وكيف وأن لابن 12 سنة أن يستوعب كل هذا الكم من المعلومات التي أتى بها؟ هذا واحد. ثانيا، كان مدة اللقاء لا تزيد عن 5 دقائق أو 10 دقائق ربما فقط، فأن له أن يستوعب كل هذا في هذه المدة. ثالثا، أنه لم يخلو به، فلو كان قد قال له شيئا لسمعه من حوله. لذلك هذه حجة ساقطة لا دليل عليها بأي وجه من الوجوه. قال: فعرفه بصفته، يقال أنه رأى غيما تغطيهم منذ أقبلوا من بعيد، تغطي محمدا صلى الله عليه وسلم بعينه، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، هذا الراهب. فقيل له: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود، قال: ارجع به الآن، خوفا عليه من اليهود، أي أن ينالوه بأذى. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته، وقد ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الشام مرتين، مرة كان عمره 12 سنة، ومرة لما كان قد قارب 25 سنة، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد أنجبت له كل أولاده ما عدا إبراهيم عليه السلام. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. في سؤال يا أخوان، يقول: من أول من صنف مصنفا مستقلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلمنا في المحاضرة الماضية والدرس الماضي أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدونون شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل البراء، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ومثل عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فلذلك ما نستطيع أن نجزم بأول من دون السيرة، لأن كما قلنا هؤلاء الصحابة كانوا يدونون شيئا من السيرة، ويعني ما نستطيع أن نجزم بذلك. ولكن من أوائل من كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا الزبير بن بكار الزبيري، وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعروة بن الزبير، وجمع من أهل العلم، وموسى بن عقبة كذلك. قل: هل إدريس قبل نوح عليهما السلام؟ الجواب: نعم، حسب سلسلة النسب المشهورة أن إدريس قبل نوح. إدريس كان يقال اسمه أخنوخ، وهو قبل نوح عليهما السلام، هذا هو المشهور. وهناك من يقول أن إدريس من بني إسرائيل، وأنه بعد طبعا نوح، بل بعد إبراهيم، بل بعد يوسف ويعني يعقوب. ويقال أن إدريس الذي جاء بعد بني إسرائيل في بني إسرائيل اسم لرجل صالح اسمه إدريس. على كل حال، المشهور أن إدريس هو قبل نوح عليهما السلام، ولكن يشكل على ذلك قول العلماء أن نوحا أول الرسل. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن إدريس كان نبيا ولم يكن رسولا. واضح؟ ما الحد الأدنى الواجب حفظه من اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، من حيث الوجوب ما يجب أن تعرف عين محمد عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، محمد بن عبد الله القريشي فقط. أما ما زاد على ذلك لا يجب معرفته، تعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذه السلسلة لا يجب على كل إنسان حفظها، ولكن يعني يقبح بطالب العلم أن يجهلها، خصوصا أن تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية.